بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بقي لنا في الكلام في مبحث السنة الفصل التاسع الذي يتحدث عن ألفاظ الرواية، والفصل العاشر الذي يتحدث عن الرواية بالمعنى. وكما أشرنا من قبل أننا في معرض الكلام عن مصادر أدلة الأحكام تكلمنا عن القرآن، وجرت عادة الأصوليين في هذا المبحث أن يذكروا طرفا من علوم القرآن في الكلام على النسخ والقراءات ونحو ذلك مما يحتاجها المستنبط والمفسر لهذه النصوص الذي يستنبط منها الأحكام. كذا الكلام على السنة المصدر الثاني من مصادر أدلة الأحكام، يكون الكلام في جزء من كأنه تناول مختصر لعلم مصطلح الحديث في بيان المقبول والمردود من الأحاديث. الكلام هنا عن بعض الكلام على شروط الحديث الصحيح، وهو الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. وهذه العبارة تجمع خمسة شروط: عدالة الرواه وضبط الرواه واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. من أكثر هذه الشروط اتساعا وحاجة إلى البسط والتوضيح شرط اتصال السند، وذكرنا أن هناك انقطاع واضح وصريح وهناك انقطاع خفي، وهناك إشكال في عادة تسربت إلى بعض المحدثين رغم أنهم من الثقات من العدول الضابطين المسمى بالتدليس إلى غير ذلك. ومن ثم عني العلماء علماء الحديث بالعبارات التي يحدث بها كل واحد عمن فوق. نريد أن نتذكر مرة ثانية أن علم الحديث يمكن، يعني عندما تنظر إلى السند الكبير يمكن اختزاله في أنه خبر واحد في النهاية، لأن كل راوي يخبر عمن فوقه فقط بلفظ ما، يخبر أنه يسند إلى من فوقه أن الذي فوقه قال أنه سمع من فلان أنه، وهكذا. إذن كل واحد بيخبر عن حدث واحد، عن رؤيا، عن سماعه أو أنه بلغه عمن فوقه كذا. وبالتالي بتطبق هذا على الطبقة الأولى والثانية والثالثة نحو ذلك. فعادة تجد الكلام بيفترض كما لو كان، يعني دائما نقول اتصال السند نبتدي نتكلم على راوي ومن فوقه، لأنه اتصال السند عبارة عن كده، كل راوي مع من فوقه. وبعدين إذا اطمأننت إلى الاتصال هنا بتنظر إلى هذا الراوي الآخر مع من فوقه وهكذا. فبدأ علماء الحديث يصنفون الألفاظ التي يسند بها المحدث الخبر إلى من فوقه، فيعتبرون منها ألفاظ أقوى من الألفاظ الأخرى. وكلما كان اللفظ صريحا في السماع كلما كان أقوى وأوضح. لماذا؟ لأنه تنتفي احتمال التدليس ولا يبقى إلا أحد احتمالين، إما الصدق وإما الكذب. فإذا كان الراوي عدل حمل هذا على الصدق، وإذا كان الراوي غير عدل رد هذا الأمر. يكون نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. طبعا هناك أمر آخر، أن هناك ألفاظ تستعمل في الرواية باللفظ والمعنى، وهناك ألفاظ تستعمل في الرواية بالمعنى فقط، فحينئذ يكون أنت متأكد أن الراوي يروي الحديث بالمعنى، وهذه يكون رتبتها أقل من التي تتأكد من رواية باللفظ، أو هناك احتمال كبير أن يكون رواية باللفظ. كل الأحاديث اللي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، هذه مروية بالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام ما افعلوا مثلا، فجاء الراوي نسى اللفظ أو لم يشأ فقال أنه أمر بكذا، فإذا كل هذه الصيغ صيغ رواية بالمعنى، وبالتالي هذين الفصلين فصل ألفاظ الرواية وفصل الرواية بالمعنى متداخلين. يقول نقل الصحابة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله بصور وألفاظ مختلفة تتفاوت من حيث قوتها بكثرة الاحتمالات وقلتها، وقد صنفها الغزالي في المستصفى وابن قدامة في روضة الناظر وغيرهما. ما وقع منها في كتب الحديث 5 أصناف، وذكرها مرتبة حسب قوتها ترتيبا تنازليا كما يلي: أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا، أو حدثني أو شفهني بكذا. فهذا لفظ أقوى درجات، يقول فهذا أقوى الدرجات لأنه تعبير عن الإدراك الحسي المباشر. طبعا نفس الكلام في الطبقات التي دون طبقة الصحابة، والطبقات الأخرى فيها كمان احتمال آخر وهو التدليس كما ذكرنا، والتصريح بالسماع ينفيه، وبالتالي صار هذا أقوى لفظ في التحديث سواء كان في طبقة الصحابة أم في غيرهم من الطبقات. قال أن يقول، يبقى هناك درجة أن يقول سمعت أو رأيت أو حدثني أو شفهني، مما يدل على الحس في المشاهدة أو السماع، ومما يشعر بأن الرواية باللفظ. الثاني أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبر بكذا، أو حدث بكذا، أو فعل كذا، فهذا ظاهره النقل والمباشرة، ويحتمل عدم المباشرة، إذ قد يقول الواحد منا في هذا العصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل، يبين أن كلمة قال لا تقتضي الاتصال ولا المشافهة، ويمكن أن تكون بغير واسطة ويمكن أن تكون بواسطة. دليله يقول أنت الآن تسمع الخطيب والواعظ والمدرس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا تستنكر، فإذا هي استقر عندك أنه يقول قال، مع أنه وصل إليه هذا الخبر بواسطة. إذن كلمة قال كذا ليس فيها أنه سمع، فيها أنه يعلم، والعلم قد يكون مستنده الحس، قد يكون مستنده خبر. فصار هنا لو كنا نتكلم في علم الحديث يهمنا أن يكون المخبر مستنده الحس، لأن إذا كان مستنده الخبر حدث إيه؟ انقطاع، وإن كان في جيل الصحابة الانقطاع في جيل الصحابة لا يضر، ولكنه على أي حال أيضا يكون خبر من حضر الواقعة أقوى وأثبت من خبر من ينقل عن غيره. فإذا في أي طبقة من الطبقات بما في ذلك طبقة الصحابة، التحديث بلفظ سمعت أو حدثني أو قال لي أقوى من أن يقول قال، لأن كلمة قال قد تكون مستند ذلك الراوي الحس من أنه سمع من يحدث عنه أنه قال، ويمكن أن يكون هناك واسطة، وبالتالي هذه من العبارات التي لا تقبل من المدلسين. كنا في الطبقات الأخرى من السند، لماذا؟ لأن هذا اللفظ غير صريح في السماع، هذا اللفظ غير صريح في السماع. إذن الطبقة الأولى سمعت وما شابهها مما يفيد أن الراوي يروي خبرا مستنده حسه من أنه سمع المحدث الذي يحدث عنه سمعه أو رأى. يلي اللفظ قال أن يقول قال فلان، يعني أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول أي واحد في السند قال فلان قال من فوقه. وهذا اللفظ الغالب فيه أنه يستعمل في حالة السماع المباشر، ولكنه يحتمل أن يكون بواسط. الثالث أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذا فيه احتمالان. الأول احتمال عدم المباشرة، يعني هذا رتبته أقل من سمعت وأقل من قال، لأنه يحتمل أن يكون روا بالمعنى ويحتمل أن يكون روا عن واسطة، ويمكن أن يجتمع الأمران فيكون رواه بالمعنى عن واسطة، لأن غاية ما هنالك أنه بيثبت أنه قد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا. ما هو اللفظ الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر؟ كما ذكرنا لما تيجي تقول أن فلان أمر بكذا، يبقى جزما أنت بتقولش ألفاظ، لأن هذا الآمر أكيد قال افعلوا كذا أو عليكم بكذا. إذا قلت أن فلان نهى عن كذا، فلابد أنه استعمل أحد ألفاظ النهي في اللغة، قال إياكم وكذا، أنا أنهاكم عن كذا، إلى غير ذلك. فإذا قول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، إذا هذا رواية بالمعنى. فيقول إن هذه الصيغة فيها احتمالين، احتمال إن هو يكون أخذ عن واسطة، والاحتمال الثاني هو مش احتمال، هو أكيد إنه روى بالمعنى، والرواية بالمعنى تحتاج لشروط، فهناك احتمال أن يكون ذلك الراوي ليس ممن تنطبق عليه هذه الشروط. ولكن أيضا بالنسبة لجيل الصحابة، يعني كان الأولى بالمصنف هنا أنه يتكلم يعني بصفة عامة في السند، في كل طبقات السند، أن يقول الراوي في روايته عمن فوقه كذا. لماذا؟ لأن جيل الصحابة ما فيش إشكال في كل ده بالنسبة لهم، فيش إشكال أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأنه حتى لو كان بواسطة فالواسطة صحابي آخر، ولا إشكال في هذا، الصحابة كلهم عدول. أيضا لو أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فرواية الحديث بالمعنى إذا جاءت من جهة الصحابي، فالصحابة يعني أجل وأفقه وأورع من أن يتصرف في المعنى دون أن يتأكد من أنه يعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعلم لغة العرب، وهم كلهم ومن العرب، إما إلا يعني تربوا في هذه البيئة العربية، إن لم يكونوا عرب، إن كان بعضهم ليس عربيا نسبا. فإذا لا يوجد إشكالات مطلقا في جيل الصحابة في هذه الأمر، ولكن هذا ككلام عام، ألفاظ الرواية سمعت وحدثني، هذه العبارات المصرحة بالسماع أعلى العبارات. قال فيها إشكالية احتمال واسطة، وهذا مع وجود التدليس يعني تنزل رتبة قال عن رتبة سمعت، لأن يعني وجد احتمال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا، إن كان التصرف من قبل الصحابي أيضا لن يكون هناك إشكال. لكن عموما من يروي عمن فوقه شيئا كهذا، أن فلان أمر بكذا أو نهى عن كذا، صار هنا في جزء من فهمه هو اختزله واستعاض عنه بلفظه، يعني بدل ما بدل أن يقول لنا يعني قال فلان كذا وكذا، قال لنا أمر بكذا أو نهى عن كذا. فيقول أن يقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، فهذا فيه احتمالان. الأول احتمال عدم المباشرة كما تقدم، والثاني احتمال أن يكون الصحابي قد عد ما ليس بأمر أمرا، بأن تدخل بفهمه الخاص في التعبير عما سمع، فهو نوع من الرواية بالمعنى، ولو نقل اللفظ بحروفه لأمكننا أن ننظر فيه لنعرف أكانت عبارة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأمر أم لا، ولكن مع ذلك هو مقبول، إذ الظاهر المباشرة، والظاهر أن فهم الصحابي سليم فلا يغير المعنى. ومثله أن يقول نسخ النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو مثلا مثلا يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فهنا يعني في جزء اجتهادي في رواية الخبر، بمعنى أن الراوي لو قال لنا أنه في سنة كذا أو في حادثة كذا أو لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم لحم شاة أو أكل كذا ثم صلى ولم يتوضأ، كان في هذه الحالة سيكون نقل لنا أمرا مستنده الحس. بينما الراوي ها هنا فهم من المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل ما مسته النار اعتبر ذلك ناقضا للوضوء وتوضأ، وأنه لما رآه في مرة متأخرة عن المرة الأولى أو عن المرات التي كان يفعل فيها كذا يمكن أن يأكل ولا يتوضأ، فاعتبر ذلك نسخا وقال لنا ذلك. إذن هذا نوع من الرواية بالمعنى، ولكن يعني أكثر من الرواية بالمعنى هو هنا في جزء اجتهادي للصحابي، ولكنه مقدم بلا شك إلا أن يعارض بغيره، مقدم لأن الصحابي لن يقول هذا في معرض الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا استقر لدي هذا. من الوارد أن يقول النبي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم كما أيضا في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فعندما قال لنا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، هل كان هناك قول من النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الذي قال في أمر كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أم كان فعل متأخر حمله هو على النسخ؟ تطرق ها هنا احتمالات بالنسبة لهذا الأمر. فقول نسخ كذا أو شرط كذا أو حث على كذا أو قضى بكذا، كل ذلك ليس نقلا صريحا لللفظ، لأن أنت هنا بتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أو أمر، وهذا كله إنما يكون القضاء أو الأمر أو الاشتراط أو الحث بألفاظ معينة لم تذكر هنا في الإيه؟ لم تذكر هنا في الرواية. يقول الرابع أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إليه الاحتمالان المذكوران سابقا في الرواية بلفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، لكن يزيد على هنا احتمال من هو الآمر، يعني هناك احتمال عدم المباشرة، هناك إن هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم جزما كما قلنا في أنه أمر، أو إنما هذه توصيف لهذا اللفظ أو ما فاهمه الراوي من هذا اللفظ. الاحتمال الثالث هو من هو الآمر والناهي، إذ أنه كان فيهم فقهاء مجتهدون وخلفاء راشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين كان مازال يقال هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي أمرنا يسند هذا أن الصحابة أمروا، فمن الوارد أن يكون الأمر من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الوارد أن يكون الأمر من جهة أحد الأئمة بعده. ولكن الظاهر أيضا من كلام المحدثين رغم تطرق هذه الاحتمالات، أنا بنتكلم على الاحتمالات من الناحية العقلية، ولكن بعد البحث والنظر عامة العلماء يقولون أن الصحابة أورع من أن يقولوا أمرنا والآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هم الصحابة رضي الله عنهم من جهة في أعلى درجات التقوى والورع، ومن جهة على علم بلغة العرب وغير ذلك، وفي اللغة، في لغة العرب، بل في العقل، أنك إذا حذفت شيء واستعطت عنه بضمير أو كنيت عنه فإنما تعني بذلك أنك تحيل على المشهور المعهود. فإذا مثلا سألك سائل أين كنت، قلت في المسجد، أو اتفقت مع جارك على أن تلتقي في المسجد، الأقل المضافة لكلمة مسجد هنا يسميها العلماء آل العهد، بمعنى مع أن المساجد كثيرة ولكنك ها هنا هناك مسجد معهود بينك وبين محدثك. فإذا قلت المسجد وأطلقت فسينصرف الذهن، إنما أنت تريد المسجد المعهود والسامع يريد المسجد المعهود. وتلقائيا إذا أردت أنت أن يكون اللقاء في مسجد آخر فسوف تجد نفسك مضطرا، وأنت تريد أن تقول كلام ذو معنى صحيح يصل إلى نفس السامع، تقول نلتقي في صلاة كذا في مسجد كذا. فإذا قلت المسجد فأنت تريد المسجد المعهود، والسامع تلقائيا يقول لو أراد غير الذي نصلي فيه سويا دائما لا لسمى. إذن الحذف في اللغة بيكون حذف المعلوم، الشيء المعلوم من السياق يجمل حذفه اختصارا حتى لا يطول الكلام بلا فائدة. فعندما يقول الصحابي أمرنا بكذا وهو يعلم أنه يحدث صحابة آخرين أصغر منه سنا أو يحدث التابعين، وهذا هو الغالب، والتابعين يتلقون العلم عن الصحابة بوصف أنهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، فإذا قال أمرنا فهو يعني الصحابة ويعني أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا هو الاحتمال الأغلب مع عدالة الصحابة وورعهم فيحمل ما ورد عن الصحابة بهذه الصيغة بأمرنا أو نهينا على أن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تصرف الصحابي في الصيغة التي روى بها الأمر أو النهي تصرف مأذون فيه، لأنه عنده الدين والورع وعنده العلم بلغة العرب وعنده العلم بما يغير المعنى وما لا يغير. ومع ذلك يظل إن كلمة سمعت أقوى، ويليها على هذا الترتيب. وبالتالي لو افترضنا جدلا، دائما عندما نتكلم في الحديث على مفاضلة بين أنواع الصحيح، مفاضلة داخل الصحيح ذاته بحيث إذا حدث تعارض، لأننا أبقينا الباب مفتوح لاستدراك ما يمكن أن يحدث من خلل في نقل البشر. وبالتالي تكلمنا على الشذوذ وتكلمنا على العلة. تكلمنا على الشذوذ إن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. خذ عندك الأوثق باب مفتوح إن يكون شخص أمام شخص أحدهما أثبت من الآخر، إن يكون مجموعة أمام شخص، إن يكون صاحب القصة أمام من لم يحضر القصة. من ضمن الأشياء التي يحتاج إليها أن يكون أحد الروايتين قال من رواها بلفظ لا يحتمل إلا السماع المباشر، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وأن يكون الراوي الآخر يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. فنقول لعله هنا كان هذا هو ما فهمه. فإذا هنا هذا يرجع لي متى؟ عند التعارض مع عدم إمكان الجمع. فإذا كان هناك تعارض مع عدم إمكان الجمع بدأنا نرجح الروايات المصرحة بالسماع والأقرب إلى أن تكون فيها رواية الحديث باللفظ عن الروايات الغير مصرحة بالسماع أو التي فيها احتمال التي فيها رواية الحديث بالمعنى. الاحتمال الخامس أن يقول الصحابي كانوا يفعلون كقول أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر. يقول فهذا نقل للتقرير السلام. أي أن هنا اللفظ انتقل من أن هو أن الراوي بينقل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بمعناه كما في قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو قوله أمرنا ونهينا إلى أن يكون ينسب الفعل إلى الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نقل للتقرير. ولكن اعترض عليه قالوا ما ليس ها هنا أنه فعلوا ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك درجات أيضا لأن في نقل صريح للتقرير. يقول يحكي القصة فعل فلان كذا أو قال كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هنا ينسب أن هذا كان عمل للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر البعض إشكال ألا يحتمل أن يكون الأمر لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أنه من الناحية العقلية ممكن. ودائما بنفرق بأنه ليس كل ممكن عقلا يجب أن يحدث، وهذا إشكال يقع فيه العقلانيون. من الممكن عقلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ثم ينساه كل من سمعه ولا ينقلون، هذا ممكن عقلا. ولكن لما جاء وعد من الله بحفظ السنة فهذا غير ممكن. ممكن عقلا إذا استبعدت دليل آخر في المسألة يعني. أما المستحيل عقلا هو مستحيل أصلا لا يمكن أن يحدث، مستحيل لا يمكن أن يحدث. لما تقول ممكن عقلا من حيثية إنه يجوز على البشر أن يسمعوا خبر ثم ينسوا، ولكنه مستحيل شرعا لوجود وعد من الله. فليس المانع هنا عقلي من الشيء ده استحالة أن يحدث، ولكن نقول هنا أن هناك وعد من الله تبارك وتعالى أنه لن يحدث، فلن يقدر أن يسمع الناس الخبر ثم ينسونه. أيضا نفس القضية، لن يقدر الله تبارك وتعالى أنه إذا حدث شيء في زمنه فلا بد أن ينزل الوحي. إذا كان هذا الشيء مخالف فلا بد أن ينزل الوحي مبينا خطأ. لماذا؟ أنه ثبت لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو في الصلاة خلع نعله ووضعه بين قدميه، ففعل الصحابة مثل فعله. فلما انصرف من الصلاة قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت يا رسول الله فخلعنا. قال جاءني جبريل فأخبرني أن في نعلي أذى، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى فليخلعهما وليضعهما بين قدميه ولا يؤذي بهما صاحبه. فإذا كان جبريل عليه السلام جاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعله أذى، مع أن هذا لو أنه صلى هكذا دون أن يدري لكانت صلاته صحيحة، فدل هذا على أن الوحي لا يقر على شيء خطأ حتى ولو حدث نسيانا أو خطأ، لكي تحصل العصمة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أنها تحمل كلها على الاحتجاج. وبالتالي أيضا فلو حدث في زمنه شيء مخالف لنزل الوحي به، والصحابة فهموا هذا، وإلا لما احتجوا على التابعين ولما نقلوه للتابعين على أنه دين. فعندما كان التابعون يسألونهم عن الدين يقولون كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ أيضا من الألفاظ التي يحتج بها وتثبت أن هذا الفعل إما أنه كان بأمره صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإما أنه فعلوه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ودرجة سادسة لم يذكرها ابن قدامة، وهو أن يقول الصحابي من السنة كذا، وأنه ينقل عن ابن قدامة عن الغزالي وابن قدامة أنهما قسم درجات ألفاظ الرواية إلى خمسة. أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذه الدرجة الأولى. الثانية أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فالأولى لا يتطرق إليها أي احتمال سوى السماع، الثانية يتطرق إليها أن يكون الاحتمال السماع بواسطة، الثالثة أن يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى عن كذا، وهذه فيها السماع بواسطة وفيها أن هذا رواية بالمعنى، فيها احتمال أن يكون سماع بواسطة وفيها أن هذه جزما رواية بالمعنى، الرابعة أن يقول أمرنا بكذا وهذه فيها احتمال أن يكون السماع بواسطة واحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جزما من الرواية بالمعنى، الخامسة أن يقول كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا يمكن حتى صرح بإسناد هذا الفعل إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصرح، ويمكن جعلها مرتبتين، إلا أن كل منهم الظاهر ساحة الاحتجاج به. يضيف إلى ذلك درجات أخرى موجودة في كتب المصطلح ولم يذكرها الغزالي وابن قدامة في كتابيهما في الأصول. يقول ودرجة سادسة لم يذكرها ابن قدامة، ويعني يقول الصحابي من السنة كذا، فترد فيه الاحتمالات الثلاثة، احتمال أن يكون السماع بواسطة، والاحتمال أن يكون وأن هذا من المعنى لأن ما لناش اللفظ الذي ثبت بهذا من السنة، واحتمال أن يكون هذا منسوب إلى سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن سنة الخلفاء الراشدين سنة. الفدارت فيه احتمال الاحتمالات الثلاثة، واحتمال خامس وهو أن يكون الصحابي استنبط ذلك بفهمه من بعض الآيات أو الأحاديث أو شاهد من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا يدل على حكم شرعي فاعتبره دالا إلى غير ذلك. واحتمال سادس هو أنه ربما أراد سنة أحد الخلفاء الراشدين كما قال علي رضي الله عنه. الواقع الاحتمال اللي هو بيسميه احتمال خامس ده هو أحد الاحتمالات الثلاث، أن يكون هذا رواية بالمعنى من السنة كذا، أي يكون هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قول أو رأى فعل واستنبط منه أن هذا هو السنة بينما لم يكن كذلك. والاحتمال الآخر الزائد ها هنا أن يكون المراد أنها سنة أحد الخلفاء الراشدين كما قال علي رضي الله عنه في شرب الخمر، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة، أي سنة الخلفاء الراشدين مأمور بها، أي أن 80 من سنة الخلفاء الراشدين. وإن كان الظاهر والله أعلم أن حد شرب الخمر بالذات فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه قابل للزيادة، وإلا لما تشاوروا فيه، هذا أمر مقطوع به، وثم إنهم لما تشاوروا هذا القدر الاجتهادي وجدوا أنه أقصى ما يبلغون به 80، فصارت هذه سنة لدليل ما في السنة بين لهم أن هذا الأمر اجتهادي، ثم اجتهدوا هم لكي يعرفوا الحد الأقصى له، فكان الحد الأقصى 80. يقول ودرجة أخرى سابعة لم يذكرها أيضا، وهو أن يقول الصحابي في الدين قولا لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك القول مما لا يقال مثله بالرأي، فيقول العلماء ما لا يقال إلا بتوقيف فهو في حكم المرفوع، كما لو أخبر الصحابي أن في الجنة كذا، أو كان آدم بصفة كذا، أو أنه أكل من الشجرة الفلانية. إلا أن هذه القاعدة سببت خلطا كثيرا عند تطبيقها، إذ يحتمل أن الصحابي قال بما سمعه من أهل الكتاب، فقد أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عنهم فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ويحتمل أنه تدخل بفهمه. ومثال التدخل بالفهم ما روي عن بعض الصحابة في الإخوة الأم أن الثلث يقسم بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء، فقد قال كثير من العلماء هذا في حكم المرفوع، لأن ليس للصحابي أن يقول ذلك من عند نفسه، ولكن بتدقيق النظر يتبين أن الأمر على خلاف ذلك، إذ واضح أن قائله الصحابي يمكن أن يقول ذلك بفهمه لقوله تعالى عن الإخوة الأم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن الشركة تدل على التسوية غالبا، ويحتمل أنه أيضا أنه رأى هذا موافقا للقياس لأنهم يرثون بمحض الأنوثة فسوى بينهم. يعني هو بيضرب هنا مثال، وليس مقصده الاعتراض على حكم أن الإخوة لأم في الميراث يرثون الذكر مثل الأنثى، ولكن يقول هذه فتوى من الصحابة نحن قبلناها على اعتبار أنها مذهب صحابي لم يعلم له مخالف من الصحابة، أم قبلناها على اعتبار أن قول صحابي له حكم المرفوع. فيقول البعض اعتبر أن هذا من باب أنه هو قول صحابي له حكم المرفوع، يقول وهذا فيه نظر، بمعنى أن توصيف الأمر على أنه اجتهاد من الصحابة فيصير اجتهاد من في قول صحابي لم يعلم له مخالف من الصحابة فيصير حجة، فهو في الحالتين حجة، ولكن مسألة هل له حكم الرفع أم لا. فقال فلعل الصحابي هنا استنبط ذلك من قوله تعالى فهم شركاء في الثلث، ومطلق الشركة تقتضي التسوية، ثم الأمر هنا هم يرثون بسبب الأنوثة بسبب أنهم إخوة لأم، وهذا على خلاف سائر الورثة الذين يرثون إما لأنهم يشتركون في العصب وإما لأنهم يشتركون في الاثنين معا. فصار هنا إذا كان الميراث أصلا سبب أنثى وهي الأم فلا مجال لتفضيل الذكر على الأنثى. وعلى أي فقول فرواية الصحابي فيما لا مدخل للاجتهاد فيه لا حكم الرفع، ولكن أي قاعدة عند التطبيق تحتاج قدر من الاحتراز وتنقيح المناط من أن بالفعل أن هذا المثال ينطبق عليه أنه من قول الصحابي الذي لا في أمر لا مجال للاجتهاد فيه. فإذا كان الأمر في مجال العقائد فجزما يكون له حكم الرفع، وإذا كان في مقام الأحكام يكون له حكم الرفع، إذا كان ولكن هنا ينبغي أن ينظر هل هو مما الاجتهاد فيه مدخل أم لا. يعني المثال الذي ضربه هنا يرى أنه مثال للاجتهاد فيه مدخل، ومن ثم كان علينا أن ننسب هذا القول لقائله ثم نحتج بأنه مذهب صحابي لم يخالفه غيره، بخلاف أن البعض رأى أن هذا مما لا مجال الاجتهاد فيه. الأمر الآخر في مجال الأخبار ينبغي أن ينظر هل يعرف ذلك الصحابي بالرواية عن أهل الكتاب أم لا. فإذا كان من جملة الأخبار التي فيها قصص أهل الكتاب وكان الراوي ممن يعرف عنه أنه يأخذ عن قصص أهل الكتاب فلا تعتبر حينئذ لها حكم الرفع. فإذا عند تطبيق هذه القاعدة يحتاج الأمر إلى قدر من الاحتياط في التطبيق والتأكد من الحيثية التي من أجلها قاعدت هذه القاعدة، إن إذا قال الصحابي شيء الصحابة أورع من أن يقولوا على الله بغير علم، فلا يمكن أن ينسب شيء إلى الدين وهو ليس منه، ولو كان اجتهاد لابد أن يعبر عنه بصيغة تبين أنه هو اجتهاد أو نحو ذلك. فإذا أخذ الصحابي في أمر لا يمكن أن يجتهد فيه كالغيبيات والعقائد وغيرها لا يمكن أن يجتهد فيه، فإذا نحن نعلم أنه له حكم رفع. لكن مع وجود الإذن بالحديث عن أخبار أهل الكتاب، فإذا أخبر عن بعض تفاصيل القصص القرآني هذا غالبا ما يكون من أخبار أهل الكتاب، فلا يقال حينئذ أنه لا مجال للاجتهاد فيه، لأن هناك مجال للنقل عن الغير، وهذا المجال مأذون فيه شريطة أن لا نصدق ولا نكذب، فكيف نرفعه نحن إلى درجة المرفوع؟ نقول أن من قال هذا الخبر التفصيلي في القصص القرآني من الصحابة قاله من باب الإذن في الرواية عن أهل الكتاب دون أن نصدقهم ولا أن نكذب. هذا الفصل التاسع ألفاظ الرواية. الفصل العاشر لعله يعني جاء ذكره كثيرا في ثنايا الكلام على ألفاظ الرواية، كنا دائما نقول من إشكالات اللفظ الفلاني إنه في رواية بالمعنى، كقول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا أو ما دونه في الرتبة من الألفاظ التي احتملت الرواية بالمعنى. لكن قضية الرواية بالمعنى أعم من أن الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، لأن ممكن يكون تغيير اللفظ جاء من راوي من الطبقات المتأخرة، ويمكن يكون إحنا نتكلم عن رواية عن أحد آخر. قواعد علم المصطلح يعني أحيانا يذكرونها كما لو كانت مصاغة للكلام على الحديث النبوي خاصة، وأحيانا يذكرونها على أنها قواعد للأخبار عامة. يعني مثلا في تعريف الحديث الصحيح نقول هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، منتهى الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأن الذي قال هذا التعريف راعى أنه يستعمل في النقل عن الصحابة، لأن أحيانا يكون غرضك أن تعرف هل قال الصحابي الفلاني كذا أم لا. يعني مش أنه حديث يروى يعني مرفوعا وموقوفا وتعتبر وقف علة لأنك تريد هذا الحكم أن تأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تعتني بتحقيق أقوال الصحابة ومواقفهم واجتهاداتهم. فإذا كنت أنت الآن معني عن إثبات أمر ما للصحابي، إذن المنتهى عندك هو الصحابي، وفي هذه الحالة لا يقولون موقوف لأن لم يكن هناك أحد يدعي الرفع. أنت تتحدث عن موقف عن فلان، تقول صح عن فلان أنه فعل كذا وصح عن فلان أنه قال كذا أو غير ذلك من الإيه من الأمور، فقد يكون منتهى صحابي وقد يكون منتهى عالم من العلماء. وأحيانا نقول نحن نتكلم عن مصطلح علم الحديث وهذه القواعد بهذه الصرامة وهذا الضبط لا تكاد تستعمل إلا مع النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن الذي يعرف الحديث الصحيح يقول هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى أن يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرواية بالمعنى قاعدة عامة بغض النظر عن من المروي عنه، ثم إذا كان الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فأيضا هناك احتمال أن يكون التصرف في المعنى، التصرف في اللفظ والانتقال عنه إلى الرواية بالمعنى جاء من قبل الصحابي، ويحتمل أن يكون جاء من قبل من دونه، ويحتمل أن يكون جاء من قبل بعد استقرار السنة تدوين السنة كما ذكرنا، وصار الآن كتب السنة موجودة في مرحلة ما من المراحل دونت كتب السنة وأصبحت هذه الكتب تنقل كاملة بدل ما كان المحدثين يسعون يلتقطون حديث من هنا وحديث من هنا، أو بعد مرحلة معينة وبعد عصر الطباعة صارت كتب السنة موجودة مشهورة كل الناس تنهل منها، لم يعد هناك الأمر معتمد على رواية شخص عن آخر. الآن أنت تتكلم في العقيدة في الفقه في الوعظ تستعمل هذه الألفاظ، قد يعزب عنك نص حديث، هل يجوز أن تقوله بالمعنى أم لا؟ إذن هذا يخاطب به حتى الخطيب والمدرس ونحو ذلك، وهل يجوز إذا عزب عنه لفظ حديث ما أن يقوله بالمعنى أم لا؟ فالمعنى عام كما ذكر. يقول الذي حث عليه الشر أن ينقل المحدث الحديث كما سمعه حرفيا، لا يبدل لفظا بلفظ ولا يقتصر على بعض ألفاظ الحديث دون بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذه علة ضرورة الحفاظ على اللفظ. اللفظ الذي تسقط وأنت لست فقيها، قد يجد الفقيه في يعني يستنبط منه أحكاما، أو يكون الناقل فقيه وهناك من هو أفقه منه يرى في هذا اللفظ معنى لا يقوم غيره مقاما. فإذا الرواية باللفظ بلا شك مفيد. الآن مثلا حديث المجامع في رمضان، هناك القصة المطولة فيها القصة وكلام الرجل بلفظه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وهناك الرواية المختصرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. صار هنا إشكال أنه استبدل قصة الجماع بأن رجلا أفطر في رمضان. هذا هو فهم الراوي بأن الجماع غير مؤثر. ماذا فعل الفقهاء بعد؟ بعضهم رأى نفس رأي الراوي بأن الجماع ما هو إلا نوع من الفطر العمد، وأن العلة هنا التي من أجلها أمر بالكفارة المغلظة هي أنه أفطر عمدا في رمضان. وبعض الفقهاء قالوا لا، بل الجماع له حيثية ليست لغيره، وأن هذه الكفارة المغلظة تكون في الجماع فقط. وبالتالي وجود الرواية المفصلة أعطى لبعض الفقهاء فرصة في النظر، أن يكون لهم نظرة خالفت الراوي. بالمناسبة يعني الذي نميل إليه ترجيح فهم الراوي، وأن الراوي أدرى بما روى في هذه الحيثية، لكن نحن نثبت أن الرواية المفصلة كان فيها مزيد علم أو فيها الصورة كما هي، بينما الرواية المختصرة كان فيها قدر من فهم الراوي، أن الراوي استبدل جاء أن حتى لم يقل أن رجلا جامع في رمضان، قال أن رجل أفطر في رمضان بغير أفطر، وإن كان الراجح بالفعل كما فهم الراوي، خلافا لما يعني طبعا المالكية الأحناف والمالكية يحملون الأمر على أن الكفارة تجب من كل فطر عمد. الأحناف يرون أن الجماع لا يختلف عن الطعام والشراب، والمالكية لأن الرواية المذكورة في موطأ مالك هي الرواية المختصرة التي فيها أن رجل أفطر في رمضان، وأما الشافعية والحنابلة فيخصون الأمر بالجماع عملا بالرواية المطولة. وينتشر هذا المذهب جدا، يعني معظم العلماء المعاصرين والمدرسين يدرسون بغض النظر عن الراجح عند كل مدرس، نحن نثبت فقط أن مذهبين، ان اثنين من الائمه الاربعه بيقولوا الكفاره من كل فطر عمد، واثنين بيقولوا الكفاره من الجماع، واما الطعام والشراب ليس فيه الكفاره المغلظه، لان البعض يستغرب هذا المذهب جدا، فضلا انه يوجد من يرجحه ونحن نميل الى ترجيحه، من جهه انه لا يكاد يوجد فرق مؤثر بين الجماع وبين الطعام والشراب نقصر معه الحديث على الجماع. أن كثير سوف يأتي الكلام في القسم الثالث كيفية استنباط الأدلة الأحكام من الأدلة، أو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، وإن في ألفاظ عامة لو تخيلنا ان جه حديث من افطر عمدا في رمضان فعليه كذا او كذا او كذا، كانت القضية تبقى منتهية، كانت القضية تكون منتهية، ان اللفظ العام من افطر باي صورة من صور الافطار عليه كذا. ولكن الوقائع الخاصة بتتعدى بنفي الفارق، فإن وجد الفارق لم تتعد. فالأصل من جميع المكلفين أنهم متساوون أمام الشرع، وبالتالي عندما يأتي سائل يسأل سؤال ويأخذ إجابة، مع أن السؤال خاص والإجابة خاصة، لكن تكون عامة بنفي الإيه؟ يكون لها حكم العموم بنفي الفارق. أيضا هنا السؤال عن مفطر من المفطرات وهو الجماع، فإذا كان هذا الجماع له خصوصية ليست للطعام والشراب، قلنا جاءت الكفارة في الجماع وسكت عن الطعام والشراب، وهذا طريقة الشافعية والحنابلة. وأما إذا افترضنا أن الطعام والشراب مساو للجماع، فنقول أن هذا جاء الكلام على الجماع ويتعدى إلى الطعام والشراب بنفي الفرق، فكأن الواقع التي حدثت كما روى الراوي كان خلاصة الكلام أن الرجل أفطر، وأن الحكم كانت علته مطلق الإفطار وليس خصوصية أنه أفطر بالإيه؟ بالجماع. الشافعية والحنابلة قالوا الجماع ليس كالطعام والشراب، وذكروا فروق كثيرة جدا بين الجماع والطعام والشراب. ولكن إذا نظرنا من حيثية الصيام نقول الجماع والطعام والشراب كلاهما شهوة مباحة حرمها الصيام، وكلاهما له شدة في النفس قد تزيد مرة إذا كان الإنسان يعني من الوارد الإنسان يأتي في لحظة يكون شدة شبقه أعلى من شدة شوق إلى الطعام والشراب، نتيجة أنه يكون حصل طعام وشراب. وقد يكون العكس، لو إنسان مكث أياما لا يأكل ولا يشرب لا تكاد تتحرك شهوته ولا يذكر الشهوة، ولو وجد مهيجات للشهوة لا تتحرك شهوته، تجد أن همته منصبة إلى طعامه وشرابه. فالقول بأن شهوة الفرج أشد فناسب فيها التشديد، حتى قول لا يشهد له الواقع، فإنما تكون الأشد في حق كل واحد هو التي يحتاج إليها في حاله، وفي كلاهما انتهاك لحرمة الشهر. فالذي نميل إليه هو ما فعله الراوي عندما اختصر الرواية وقال أن رجل أفطر في رمضان. الراوي بلا شك سمع القصة، لكن ماذا استخلص منها؟ استخلص منها أن العلة فيما أمر به كانت الإفطار للجماع. ولكن يبقى على أي حال من وجه نظر الحديث الرواية المفصلة أولى وأتم، وأوجدت مذهب تدين به نصف الأمة أو أكثر، بمعنى ان اذا الرواية المفصلة افادت اعطت للمجتهد فرصة ان يحلل الموقف ويجتهد في الاجتهاد المناسب. الامر الاخر ان الراوي لما اختصر لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بامر ثم لم يستطع فامره بثاني ثم لم يستطع امره بثالث، فذكر الثلاثة بلفظ او التي تفيد الترتيب عند البعض ولا تفيده عند الجمهور، وبالتالي صارت الرواية المختصرة لمن وقف عليها دون أن يقف على المفصلة قد تكون تدل على أنه مخير بين الثلاثة أيها شاء، وأنه يجوز أن ينتقل إلى الثانية مع وجود الأولى أو إلى الثالثة مع وجود الأولى والثانية، بينما الرواية المفصلة فيها على الأقل لا تفيد هذا بل تفيد خلاف، وهذا هو الراجح أن الكفارة على الترتيب وأنه لا ينتقل إلى النوع إلا إذا عجز عن الذي قبل. يبقى إذن في النهاية يبقى التأكيد على أن الرواية باللفظ آكد وأفضل، وإن كان وقعت الرواية بالمعنى، مما جعل العلماء يضعون القواعد والأصول الحاكمة لهذا الأمر. الشرع رغب في النقل فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه. يبقى إذن يتأكد في حق غير الفقيه أن ينقل باللفظ وإلا يصمت. ولكن هناك احتمال آخر، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومع ذلك فالأصل جواز النقل بالمعنى مع ملاحظة الأمرين التاليين. هناك أحاديث تعبدنا الله بألفاظها فلا يجوز تغيير شيء منها، كألفاظ الأذان والتشهد وبعض أذكار الصلاة من التكبير والتسبيح والتلبية في الحج والحوقلة وجوامع الكلم ونحوها. الثاني، ومن كان غير عالم بما يحيل المعنى فليس له أن يروي بالمعنى، وفيما عدا ذلك يجوز أن يروى بالمعنى. هذا ما قرره الأصوليون. ونحن نرى أن الواجب على أهل العلم أن ينقلوا الحديث بألفاظه وحروفه. هذا الكلام ذكر الأصوليون لكي والمحدثون، لأنه يأتيهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، هذا نقل بالمعنى جزما، وحديث أن رجلا أفطر في رمضان، ما هو إذن في قصة ما حصلت أمام الراوي اختصرها في هذا السياق. ما لا الراوي، الرواية المفصلة فيها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هنا الراوي اختصر أن رجلا أفطر في رمضان. من أين عرف أنه أفطر؟ الرجل قال أنه أفطر. قال بأي لفظ؟ لما ذهبنا إلى الرواية المفصلة وجدنا قال بأنه وصف صفة فطري أنه أفطر بالجماع وهكذا. فإذا جاءتهم أحاديث فيها رواية بالمعنى، ماذا يصنعون فيها؟ قالوا إذا كان الراوي يعلم ما يحيل المعنى وما لا يحيل قبلنا، وإلا لم نقل. لكن يبقى الكلام عام، لأن ما زالت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تروى، لأن المدرس والخطيب والواعظ ينقل، هو ما زال ينقل، لكن السند كما ذكرنا صار ليست بالأهمية التي كانت، أو معنى لا يطالبه أحد بالسند، هو يقول إنه هذا في كتاب كذا أو نصححه فلان أو كذا، ولكن يبقى إنه ينقل المتن، هو ناقل للمتن. فيقول هذا نوع من الخطاب لمن يتعاطى العلم الشرعي وبالتالي ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا كلامه. يقول نحن نرى أن الواجب على أهل العلم أن ينقلوا الحديث بألفاظه وحروفه، وخاصة بعد أن استقرت روايات الأحاديث في كتب محدودة يسهل الرجوع إليها، وذلك إذا نقلوا الأحاديث في كتبهم ومؤلفاتهم، لئلا ينتقل الحديث من لفظ إلى لفظ فينحرف عن أصله مع طول العهد. هناك تجربة يفعلونها في بعض العلوم الاجتماعية والسلوكية في الكليات، كليات الآداب وغيرها، يأتي المحاضر ويختار 10 طلاب ويخرجهم خارج قاعة الدرس، ثم يستدعي طالبا طالبا، يأتي بالطالب الأول ويخبره جملة طبعا بتختار بعناية أنها تكون فضفاضة جدا، يعطيله جملة يحدثه بحديث مثلا إيه إن يعني سوف تكون الامتحانات سهلة ولكنها من الأبواب الهامة، وأما الأبواب غير الهامة، يعني عبارة فيها إجماليات كثيرة، ثم يقرر أنه فهم العبارة. قل نعم، يستدعي الطالب الثاني ويأمر الأول أن يخبر الثاني بالخبر، ثم يستدعي الثالث يطلب الثاني أن يخبر الثالث بالخبر، ثم إذا وصل الخبر إلى العاشر أحيانا يجدوا خبر مناقض للخبر الأول، إن الكلام الفضفاض عندما ينتقل عبر 10 أشخاص من الوارد أنه يتحرف معناه تماما. فإذا الآن ممكن مؤلف، الأمر سهل، نرجع لأصول كتب السنة، ف فأذكر الحديث بالمعنى، يأتي باحث يعتبر هذا مرجع من مراجعه ينقل دون أن يرجع إلى الأول وهكذا، ومع أن الأصل موجود. ده حتى في نقل كلام البشر يعدون من أخطاء البحث العلمي أن ترجع إلى مصدر وسيط مع وجود المصدر الأصلي. يعني أنت الآن تراجع في كتاب لأحد المعاصرين فنقل عن ابن حجر كلام، أحيانا اختصارا تقول قال ابن حجر كذا نقلا عن فلان ولا أنا، بينما إذا كان بمعايير البحث العلمي الصحيحة كتاب فتح الباري ليس سرا. ما الذي منعك أن تذهب لعلك وجدت الناقل سقط منه شيء، أو لعلك تجد أن الكلام مرتبط بما قبله وما بعده، أو لعلك كذا أو لعلك كذا. وبالتالي يعني من يريد أن يحقق مسألة فيتأكد في حقه أن يرجع إلى الأصول دائما. يقول وزيادة في الاحتياط ينبغي أن يرجع المؤلف أو الكاتب إلى الحديث في المصادر الأصلية لكتب السنة المشهورة التي تخرج الأحاديث بأسانيدها ككتب البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، ولا ينقل عن الناقلين عن تلك المصادر الأصلية، فكان في كتب الفقه والتاريخ والتفسير والأدب والوعظ من أحاديث قد أخذت من كتب السنة المشهورة لكن اختلفت عما كانت عليه في تلك الأصول وتحرفت بسبب النقل من كتاب إلى كتاب. وأما في غير التأليف والكتابة فلا مانع من الرواية بالمعنى. طبعا الخطيب لا ينبغي أن يعقد الأمور على نفسه، بمعنى أحيانا بعض الخطباء يرتجل، وبعض الخطباء يعد الخطبة قبل أن يقولها، ولكن لا يستطيع أن يمنع نفسه من توارد أفكار جديدة عليه وهو يلقي. وإذا ما تواردت عليه فكرة وجاء يستدعي الحديث الذي يستدل به على هذه الفكرة فاستعجم عليه لفظ الحديث، لا ينبغي حينئذ أن يعقد الأمور على نفسه إذا كان يتذكر المعنى قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي العبارة التي اعتاد الخطباء ذكرها إذا شعروا أن لفظ الحديث أفلت منهم، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نوع من الأمانة والإشعار بأنهم يروون الحديث بالمعنى. يقول وأما في غير التأليف والكتابة فلا مانع من الرواية بالمعنى مع التحرز عند أداء المعنى قدر الإمكان ألا يختلف عن الأصل، وذلك كما في مقام المناظرة والبحث والوعظ والخطابة وغير ذلك. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من المصدر الثاني مصادرة الأحكام والسنة. نشرع في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في الكلام على الإجماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.